ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال: أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بنيسابور قال: أخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن حمدان السلمي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف بن دست العلاف قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا أحمد بن محمد الجعفي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبان قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن زيد بن علي بن مروان الكوفي قال: حدثنا علي بن أحمد العجلي قال: حدثنا جبارة قال: حدثنا حماد بن شعيب عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا.